الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأعتقد أننا تحدثنا عن هذه الآية حديثا مستفيدا فيما يتعلق بالصداق وبحق المرأة في هذا الصداق، وبينا لمن الخطاب في هذه الآية الكريمة، وقلنا إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لا لزوج ولا لولي أن يأخذ صداق المرأة أو أن يأخذ شيئا منه إلا إذا طابت نفس المرأة. أعتقد أننا وقفنا عند سؤال معين، وهذا السؤال قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوه هنيئا مريئا. كلوه، طيب أنت الصداق مال ولا طعام؟ مال. فالله سبحانه وتعالى يقول فخذوه ولا فكلوه؟ ها؟ ولا تاخذ المال الدراهم والدنانير تروح واكلها؟ ها؟ يقول فخذوه ولا فكلوه. لماذا قال الله سبحانه وتعالى فكلوه هنيئا مريئا ولم يقل سبحانه وتعالى فخذوه هنيئا مريئا؟ قال أهل العلم لأن أعلى أوجه الانتفاع من المال الطعام. معظمنا يكد ويكدح حتى يحصل على المال. هل المال في حد ذاته غاية؟ إنما هو وسيلة، وسيلة تحقق بها التعايش والمعايشة. أهم شيء ترجوه من هذا المال هو الطعام، أن تأكل لقمة طيبة وتأكل ما تحب وما تشتهي. والكثير منا بيشتهي نفسه يأكل لحمة ونفسه يأكل فراخ ونفسه يأكل كباب ونفسه يطعم أولاده ما يشتهون من فواكه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى قال فكلوه، لأني يعني جل وثمر السعي والهلك خلف المال هو أن تأكل. فركز الله سبحانه وتعالى على أهم أوجه انتفاع المال. زي بالضبط لما تعود إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن يوم الجمعة، فماذا يقول؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني ما نظرش الشراء، يعني ما نظرش اللعب، يعني ما نظرش المجالس بتاعتنا، يعني ما نظرش الكورة، يعني يعني يعني يعني. طب ليه سبحانه وتعالى قال وذر البائع وركز على البائع؟ قالوا لأن هو البائع أهم ما يشغل الناس، أن تبيع مش أن تشتري كمان. لا، ما قالش وذر البائع والشراء، قال لا البائع. ليه؟ إن حتى الشراء أنت حينما تنزل إلى السوق ومعك مال لتشتري، فالأصل أنك ما دمت ستشتري ستخرج مالا، وإخراج المال صعب على النفس. ولذلك يقول أنا هنزل النهاردة أشتري حاجة بألف، وبص تلاقيه هو بيتفرج يقول لك إيه كفاية 500 أوي، وبعدين بقوا كفاية 200، وبعدين لما يجي حتى يطلع 200 كأنه بيقطع من جلد. ما إخراج المال شيء صعب جدا كما قلت لك، إنه يقتطع من بدنه ومن جلده. وبعدين في الآخر يؤذن للصلاة كلك ايه؟ ما لما اروح اصلي والبضاعة موجودة، هو نفسه بيتمنى انه وهو يصلي المحل ايه يغلق عشان يرجع بالمال وكله، والمحل خلاص قفل قفل. فاخراج المال شيء صعب جدا، لكن كسب المال هذا جل ما يسعى اليه الانسان. بقى لو هتبيع رايح تشتري، زي بقول لك بتتمنى تروح تصلي المحل يغلق، لكن لو انت اللي هتبيع، واحد قال لك انتظرني في هذا المكان سأشتري منك بمئة، ثم تجد نفسك لا تريد أن تتحرك ولو أذن عليك يعني خمسة أذنات، مش عارف تمشي، خايف تمشي فيفوتك الايه، فيفوتك المال. فأهم ما يشغل ايه؟ أهم ما يشغل البيع، وهذا مركز عليه القرآن الكريم، وزروا البيعة. فقالوا كذلك أهم ما تنتفع به من المال اللي هو ايه؟ الأكل والطعام. ومن أجل هذا ركز الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء الهام، فقال فكلوه إيه؟ هنيئا مريئا. تجد أنه جاء أمران سابقان فيهما قول الله تعالى آت، وآتوا اليتامى أموالهم، مش لعد معانا، أدي آتوا، وآتوا النساء صدقاتهن، أدي دواءات. هنا الأمر هيختلف، أمران بالإيتاء ونهي عن الإيتاء، ولا تؤتوا السفهاء. إذا مش على طول آتوا، وقت لدى فيه وقفة أنت لا تؤتي فيه، يبقى آتي آتي آتي، أن تعطي لكل ذي حق حقه، لكن في وقفة، هناك وقت أنت مأمور ألا تؤتي، ألا تؤتي صاحب الحق حقه. شوف تعبير ده، ألا تؤتي صاحب الحق حقه، لا أكلا لهذا الحق، وإنما حفاظ على هذا الحق. ليه؟ في فرق بين اللي انت لا تؤتي تأكل ها بالباطل والعياذ بالله، وبين أن تمنع لتحافظ له على هذا الايه، على هذا الحق. فصحيح نحن أمرنا أن نعطي النساء الصداق، وأمرنا أن نعطي اليتامى حقهم، ولكن هب أن هذه المرأة أو أن هذا اليتيم سفيه، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحافظ على هذا المال أو أن يحسن التصرف فيه، تعطيه له تقول ماليش دعوة ماليش دعوة، قال لا لا تمنع عنه هذا الايه، هذا اللي هنا هتمنعه بقى، تمنع عنه هذا الايه، هذا المال. وبيقال لهذه الآية نزلت في رجل من الصحابة كان قد مات أخوه وترك له ابن صغير، فذهب هذا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه المال، ما القرآن يقول وآتوا اليتامى ايه أموالهم، فنزل قول الله تعالى ولا تؤتوا ليه السفهاء. مش في كل الحالات هتديله، مش في كل الحالات هتعطيها، لا ده في حالة يجب عليك أن تمنع، تعبيري يجب عليك أن تمنع، وأكرره لا أكلا للمال وإنما حفاظ على هذا المال. طب أمنع مين بقى؟ فالقرآن بيقول ولا تؤتوا، الخطاب لمين؟ الخطاب لمين؟ الأولياء، اللي هو يملك أن يعطي ويملك أن يمنع. فمن كنت وليا على رجل، على امرأة، على صبي، على صبية، لا توصل إليه حقه وماله، متى؟ إذا كان سفيها. إذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أولا السفهاء إيه المراد به؟ أولاً إيه هو السفه في لغة العرب؟ يعني إيه سفه؟ ويعني إيه فلان سفيه؟ يعني إيه سفه؟ السفه في لغة العرب الخفة، بأصل الكلمة، أصل كلمة سفه يعني إيه؟ خفيف، فالشيء السفيه أي الإيه؟ أي الخفيف. ومن أجل هذا لما كان يأتي العربي ويسأل عن ثوب رقيق كده خفيف، كان يقول له عندك ثوب سفيه، يعني يبقى يعني خفيف. وكان لما يبقى الثوب في الاصل تخين ثم يبلى ويخرق كانوا يسموه ايه اصابه ايه سفه اصابه سفه يعني ايه يعني خفه خلاص بقى بالي وذلك لما بقى بالي تشده باصابعك هكذا اللي يحصل له اللي يحصل له يتمزق فاصل السفه الخفه. طب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يبقى السفهاء اللي هم الخفاف يعني اللي وزن 20 كيلو مثلا امال يعني ايه يعني ايه قالوا اه بقى هنا بقى مش هنخش في خفه وطبعا السفه ضد الحلم فالسفيه ليس بحليم فليس المعنى ان ولا تؤتوا السفهاء يعني الخفاف في الجسد لا لا يراد خفه الجسد وانما يراد ايه خفه العقل. طب ويبقوا مين دول ويبقوا مين دول يبقوا مين يعني اهل العلم تحدثوا في خمسه احوال. الحاله الاولى وهي حاله لا نقبلها تعبير واضح قال ولا تؤتوا السفهاء المراد بالسفهاء النساء كلهم كل يعني ولا امرأة تملكها مال لأن كل النساء كده سفهاء. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهن بأنهن ناقصات عقل ودي فيبقى خلاص خلصت من القلب يبقى ولا امرأة. طبعا هذا كلام لا نقبله وفيه تجن واضح على النساء حقيقة لا نقبله بأي حال أحوال ورأي يعني نضعه خلف ظهورنا. أولا لأن لو كان المراد النساء لقال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفيهات لأن لما نصف النساء ما نقولش سفهاء نقول ايه سفيهات او سفائه واذا اردت ان تصف امرأة فهذا الوصف لا يتعلق بالنساء هذا اولا. ثانيا كيف القرآن يحكم على كل النساء بانهن سفيهات على حد تعبير هؤلاء مع انه في الآية السابقة يقول وآتوا النساء صدقاتهن فكيف يمشوا مع بعض. القرآن يقول وآتوا النساء صدقاتهن وبعدين يقول وما تدهمش عشان هم سفيهات ينفع كده لا تصير بأي حال أحوال يعني لا تصير اعطوا النساء حقهن في الصداق ولا تعطوهن لأنهن سفيهات كلام لا نقبله وكلام لا يستقيم بأي حال من الأحوال. ثالثا فرق كبير بين نقصان العقل وبين خفة العقل تعبير واضح. فالإسلام لما وصف المرأة لم يصفها بخفة العقل وإنما وصفها بإيه بنقصان العقل ونقصان العقل لا يعني السفه بدليل أن المرأة نفسه أنا وإنت دايما حتى عقلنا بيبقى لا يستوي في مرحلة مع التي قبلها. فأنا من 5 سنين كان عقلي بالنسبة للآن ايه كان بالنسبة للآن ايه ناقص مش كده ولا ايه سيبقى أنا من 5 سنين كنت سفيها وبعدين بعد 5 سنين ايه اللي يحصل لعقلي هيزيد يبقى أنا النهاردة سفيه تسمعوش مني بقى. فمسائل نقصان العقل دي تعتري الانسان حتى في مراحل حياته فلا تحط من شأني ولا تجعلنا نحكم عليه بانه خارج عن حد العقل او عن حد الاعتدال في التصرف حتى نقول وليس اهلا للعطاء ثم ان الاسلام لما قال ان المرأة ناقصة عقل لم يقصد بذلك ان نحجر عليها او ان نسفها او بدليل اننا نعتمد على عقل المرأة في كثير من شؤون حياتنا. وانظر الى عقل خديجة وانظر الى عقل عائشة وانظر الى عقل المرأة حتى في بيتها من يقول انها سفيها والا لو كانت سفيها ما اعطيتها مالا باي حال من الاحوال اللي بنسميه احنا النهارده ايه المصروف المصروف شوف قد ايه بتكون مدبرة وقد ايه بتكون مفكرة وقد ايه بتكون عاقلة وقد ايه وقد ايه وقد ايه والله هي في هذا الامر اعقل منك. بدليل هذا اي راجل يمسك مصروف البيت ها ايه اللي يحصل؟ خير بالميزانية. يقول لا ستي ماليش دعوة خد انت وتصرفي انا ما بعرفش اتصرف. هذا حق هذا حق. فكل الاسلام بيقول قصة عقل احنا بيناها من قبل وهذا دليل على انها تمت العاطفة والنقصان الذي جاء في عقلها لا ليحط من شأنها وانما ليؤهلها للمهمة التي خلقت من اجلها الحنان والرعاية للزوج وللاولاد. قلنا هذا الكلام من قبل. فنقول يا اخي لا تظلم المرأة بهذا القول. ده امر. الامر الثاني وهو الذي قاله اهل العلم قالوا ان هذه الآية حكم على المشركين واهل الكتاب بانهم سفهاء جميعا سواء كان منافق يبطل الكفر او سواء كان مشرك يعلن الكفر او سواء كان كتابي لانه كافر في الاصل فهؤلاء سفهاء ولا يجوز الاعتماد على واحد منهم ولا توكيله ولا ابخاله معك في تجارة. ليه يا اخوانا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء. فحكم الله عليهم جميعا انهم سفهاء فيدخلوا في هذا ولا يجوز الاعتماد عليهم باي حال من الاحوال. ده قول ولكن نازع فيه بعض اهل العلم وقالوا ان السفاهة هنا سفاهة معنوية او حقيقية في امر من الامور وهو امر العقيدة ولكن في امر التجارة معلوم علم اليقين ده اليهود من ابرع التجار فهذا امر وهذا امر فحكم الله عليهم بالسفاهة في الاعتقاد فلا يعمم الحكم في شيء اخر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع لهم واذن للمسلمين ان يبيع لهم ويشتروا منهم واباح الاسلام لنا التعامل مع هؤلاء فقالوا ايضا اني سفاهة هؤلاء في امر العقيدة وليست سفاهة مطلقة لكن هذا امر اردت ان الفت النظر اليه. فبقي ثلاثة امور وهذه هي بيت القصيد كما يقال. من هو السفيه وما هي حدود السفه؟ قالوا ثلاثة صغر السن وخفة العقل وسوء التصرف. كم حاجة احفظها بقى. صغر السن وخفة العقل وسوء التصرف. فمن كان صغير السن فهو سفيه. عنده 7 سنين و6 سنين و8 سنين ده تقدر تعتمد عليه كده في التصرف سفيه. طب روح اديله 100 جنيه هينزل يجيب لك بيها بوز وكاراتيه مش عارف ايه وخلص المسألة على كده خلاص. فصغر السن تمام ادي واحد وخفة الايه العقل اللي هي ايه العته العبط وطبعا يبقى من باب اولى فقدان الايه فقدان العقل كان خفة العقل سفه امال فقدان العقل بقى خالص الجنون يعني يبقى صغر السن وخفة الايه وخفة العقل وسوء التصرف. سوء التصرف اللي بص تلاقيه عمال يبدد في امواله في الكبريهات والخمارات ولا نفسي والله يحجر على كل شارب دخان. بعتبر شرب الدخان ده سفه والله سفه. واحد يمسك كده كل يوم 3-4 جنيه ويروح عامل ايه مولع فيهم ايه سفه بعد هذا يعني. فسوء ليه؟ فعندنا هذه الثلاثه يبقى صغر السن خفة العقل سوء ليه سوء التصرف. هذه هي الامور التي ان ثبتت وجب الحجر وجب الايه وجب الحجر تمام. فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم. والسفيه ده بنص القرآن يحجر عليه ويمنع من حقه. والصغير نقول له انتظر حتى تبلغ، وخفيف العقل نقول له انتظر حتى تعقل، وسيء التصرف انتظر حتى تحسن الايه، تحسن التصرف. ده اللي بيروح يرمي بالالافات انا نفسي والله لو في عدل وفي حق وفي شرع، طبعا ما كانش توجد شرع الهرم اصلا. ولو وجد، شوف بقى السفهاء اللي روح قايم ملقصة راقصة ترقص، وروح مثلا ماسك 1000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا 5000 جنيه، وبعدين طيارخة في الجو كده على الراقصة، قال يعني هو رجل وهو في الاصل ايه؟ سفيه. والله هذا سفه، هذا سفه. ده انا كان معايا اخ والله سائق سيارة، فبيقول لي نزل رجل سعودي متفق مع اني لازمه، وكان اصل الموضوع فتوى بيستفتيني، فبيقول لي هذا السعودي اعمى اعمى. وطبعا الناس دي الله سبحانه وتعالى الا ما رحم ربي اعطاهم نعمة المال وهم سفهاء لا يعرفون قدرها الا من رحم ربي. وبيذهبوا الى اوروبا وبياتوا الى مصر وبيذهبوا الى غيرها ليعرضوا ويبدلوا نعمة الله كفرا. فيقول لي هذا اعمى، يقول لي فوجئت بيه، بيقول لي تعالى علشان هنروح كازينو في شارع الهرم. فقال لي لحظه، فقال لي اصطحبني، فقال لي اضطرني لاني ادخل معه في هذا المكان. وبداوا يجيبوا النمر بتاعتهم دي، فجات نمره رقاصه، فقال له امسك بيدي واصعد بيه على المسرح. يقسم بالله ان هذا الرجل يعني يضع يده في جيبه يخرج الاسكت، يحل الاسكت كده ويرمي الفلوس بلا حصر وبلا عدد. ويقول لي في الوقت اللي انا لو طلبت فيه ب10 جنيه زياده ولا 20 جنيه زياده يحرق قلبي وقلب اللي خلفوني. سف وعد. طب اعمى ده راح يعمل رقاصه يا عايز افهم يعني اعمى والعياذ بالله. فهي يعني سبحان الله، ده بقى عمل بصر وعمل ايه؟ وعمل بصيرة الاثنين. فدول سفهاء، وده سوء تصرف بيستوجب فعلا حد فعلا حد. فالسفيه بيحجر عليه بنص القرآن الكريم، وبيكون له من يتولى شؤونه وأموره. واقرأ في أواخر سورة البقرة في آية الدين، الله سبحانه وتعالى بيقول وإن كان الذي عليه الحق إيه؟ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يبقى هو محجور عليه ومحجور على تصرفاته، وله ايه؟ وله ايه؟ ولي هو الذي ينيب عنه في الايه؟ ينوب عنه، هو الذي ينوب عنه في الايه؟ في التصرف، ينوب عنه في الايه؟ في التصرف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هؤلاء تحجروا ايه؟ تحجروا عليهم. هنا قال طيب سيء التصرف ده، سيء التصرف ده معنى كده انه لو كان كبيرا في السن وكان سيء التصرف يحجر عليه؟ نعم. قال نعم. الا ابا حنيفه قال لا، قال لا لا لا لا، حينما يتم 25 يدفع اليه ماله حتى ولو احرق هذا المال. طبعا هذا كلام مناف للحق وللراجح، واخطا فيه ابو حنيفه. فبنقول له ابا حنيفه كما قال اهل العلم والفقه إن السفيه الذي هو سيء التصرف يحجر عليه مهما كان سنه ومهما كان وضعه، مهما كان سنه ومهما كان وضعه. ومعنى مع هذا دليلان. الدليل الأول أنك إذا ما عدت إلى صحيح البخاري ستجد حديثا في صحيح البخاري، أعتقد أن ذكرته لكم زمان حينما كنت أحدثكم عن حكم الهجر والقطيعة. فهذا الحديث عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين عائشة تربطها بعبد الله بن الزبير رحم تقرب له إيه؟ خالته، لأن عبد الله بن الزبير وابن أسماء. فعبد الله بن الزبير قال في عطاء أعطته أم المؤمنين عائشة أو بيع بعته لأحجرن عليها، مع انها شوف ام المؤمنين وكانت تعلم الامه وكانت تعلم الايه الامه، وهي المراه التي شهد لها القران بالتقى والعفاف. شوف في ضيق بعته وعطاءه اعطته، استشعر انها اساءت الايه اساءت التصرف، فقال لا احجرن عليها. طب والله لو كان الحجر على الكبير لا يجوز، كان يقدر يقول كده؟ كان يقول كده؟ فبالطبع هذا دليل على جواز الحجر على الكبير. فقال لا احجرن عليها. فلما بلغها هذا القول قالت والله لا اكلمنه ما حييت، ونظرت الا تكلمه حياتها كلها، مش كلام معاه، واعتبرت انه اساء التصرف واساء القول حينما قال ذلك في حقها، فقطع لها بالسفه، وهي ام المؤمنين وهي خالته، والخاله ام كبر عليها ما قال. ولذلك لو تذكروا زمان قلت لكم بان بدا يحتال عليها بالناس وعايز يكلمها، وهي تأبى وتقول نذر، الى ان احتال عليها بالمسور بن مخرمه وباخرين، ودخل عليها بعد ان احتال الدخول عليها. وانا لا اريد ان اعيد هذا الكلام فقد قلناه انفا، وفي النهايه دخل عليها وهي تحللت من نذرها هذا واعتقت في نذرها هذا وعادت فكلمت. لكن هذا دليل قاطع على جواز الحجر على الايه على الايه على الكبير، على جواز الحجر على الكبير. دليل الثاني حديث اخرجه الدارقطني في سننه، عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما بيقول اراد علي ان يحجر علي في بيع بعته، راح في بيع بتاعته، يعني هو اشترى فتاع شيئا واعتقد او راى مين، اسمع بقى، بيقول فاراد علي ابن ابي طالب ان يذهب الى امير المؤمنين ليحجر علي. وكان في هذا الوقت امير المؤمنين هو عثمان بن عفان. يقول فذهبت الى الزبير وقلت له لقد ابتعت بيعا واراد علي ان ياتي عثمان حتى يكلمه حتى يحجر علي. فقال الزبير لا تخف انا شريكك في هذا البيع. فالعز يحجر بقى، ها يحجر على احنا الاثنين بقى، انا شريكك في هذا البيع. فذهب علي ابن ابي طالب الى عثمان بن عفان وقال ان عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فاحجر عليه. فلما ارسل عثمان الى عبد الله بن جعفر جاء ومعه الزبير، فقال له الزبير يا عثمان انا شريكه في هذا البيع. فقال عثمان بن عفان ما كان لي ان احجر على رجل الزبير شريك له. ليه؟ لان الزبير مشهود برجاحة العقل ومعروف بالخبرة ومعروف بكذا وكذا وكذا وكذا، فمشاركة الزبير له تنفي عنه سوء الايه سوء التصرف. الشاهد والدليل في هذه الرواية كما قال اهل العلم ان علي اراد ان يحجر على عبد الله بن جعفر، قد كان كبيرا في السن وليس بالصغير، فهذا دليل على جواز الحجر على الايه على الكبير ان كان سيئ التصرف. فبنحجر على المال ولا نمكنه من هذا المال حتى يرجع عن سفهه كما سوف ياتي معنا ان شاء الله. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يقول ولا تؤتوا السفهاء، وعرفنا السفهاء وان احنا نحجر عليهم مال ايه يا سيدي؟ ولا تؤتوهم ايه؟ اموالكم ولا اموالهم؟ يا راجل اموالهم، والله ما اموالهم خالص. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. طب هو الاصل ولا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا اموالكم؟ انت بتمنع بتمنع عنه ايه؟ مالك ولا ماله؟ ها؟ طب ليه ربنا قال كده؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وما يلس اموالهم ليه. لا لا طبعا عمر ما حد يقول انه يعتبر المال مالك عمر، ولا حتى لو هو الماء حتى لو هو الولي برضو المال ما هوش ماله، ما هوش ماله برضو. ولا كل الكلام اللي انت بتقوله ده غير منطقي خالص وغير عقلي خالص وغير شرعي. ها ليه قال القرآن كده؟ البعض قال هو القول حقيقي، ولا تؤتي السفهاء اموالكم، يعني لا تعطيه من مالك فضلا عن ان تعطيه من ايه من ماله، يبقى تمنع عنه ماله وايه ومالك فلا تمكنه لا من هذا ولا من ذاك. البعض قال هذا، البعض الاخر قال لا ان اردت ان تفهم هذا التعبير فهما جيدا فاستمع الى قول الله سبحانه وتعالى، فاذا دخلتم بيوتا ما في غير بيوت فسلموا على انفسكم، يعني انا بخش البيت اقول السلام عليكم يا عبد الله اللهم سلم على نفسي كده، هو اللي بيحصل كده. ها وانت والشيخ احمد روح داخل السلام عليكم شيخ احمد، الشيخ احمد روح داخل السلام عليكم شيخ احمد، كل واحد يخش يقول كده بقى فسلموا على انفسكم. ها طب كان يقول فسلموا على الموجودين، فسلموا على الاخرين، هل فسلموا على انفسكم ليه؟ لو فهمت دي هتفهم دي هتفهم دي. طيب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى ايضا ويقول في القرآن الكريم ولا تقتلوا الاخرين انفسكم، وانا بقتل النفس ولا هو انا ولا بقتل الاخرين، فقال ولا تقتلوا انفسكم. نعم ليه؟ لا دي حقيقة. ليه؟ طب بلاش كده وكده، تعالى كده في حق ام المؤمنين عائشة، ربنا سبحانه وتعالى يقول لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة خيرا بانفسهم خيرا، وهم هو الكلام كان عليهم ولا كان على عائشة؟ فما يقول بعائشة خيرا ليال بانفسهم. خد بالك عم الشيخ، القاعدة اللي انت لازم تفهمها جيدا ان الضرر الضرر عائده بيعود على مين، والنفع عائده بيعود على مين، هذا هو السؤال. يعني اللي اخترع التليفون نفع نفسه، من مين اللي انتفع؟ الاخر، هو مات وراح بقى كام مليون بينتفع بعد كده. واللي اخترع السيارة نفع نفسه، يمكن نفع مؤقت وبسيط جدا، لكن النفع العام كله على مين والمين؟ الاخرين. فالنفع دايما بيعود على الاخرين. طيب والضر بقى، والضر طيب اللي اخترع الضر ضر نفسه ضر نفسه ضر الاخرين، واللي اخترع السجارة ضر نفسه ضر الاخرين. فدايما تنظر لحال المرء على انه حالك، فان كان في نفع فاحمد الله لان نفعه سيعود لك، وان كان في ضر فاسعى لاصلاحه لان ضره سيعود عليك. ولذلك تعالى سيدنا يوسف لما بيكلم السجينين في السجن يقول لهم ايه؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. طب فضل الله عليك من زعلك نبي ماشي ماشي، طب على الناس ليه؟ لان الله سبحان الله هو نفع مين؟ نفع مين؟ بل هو بالنبوة اصيب بالشقاء، اتشتت والضغط وتهاب. هات اي نبي كده مش كده؟ ايه هو النبوة شرف، ها عمل له ايه؟ سعب به. طب مين اللي خد الثمرة وانتفع؟ انا وانت، انا وانت. زي كده لما تلاقي واحد، وزي ده ما اقول لك اياك ان تحقد على الاخرين، بل اطلب ان يكونوا الاخرين دايما في الزيادة. ليه؟ لان الثمرة رايحة فين؟ جاية لك انت، جاية لك انت. فلما يجي واحد من اهل العلم وبقى نابغ قوي، مين اللي بينتفع؟ فانا عايز 100 واحد نابغ. شوف شوف شوف شوف ما ينقص شوية ده ولا بش... ليه؟ مين المنتفع؟ ولما الاقي واحد فاسد قوي لازم افعل اصلاح، لان الفساد هيحل على راس مين؟ على راسي انا، سيعود علي انا. ففي الضر شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى في حق المؤمنين عيشة، ده الضر كان بيصيب المؤمنين. قال لا يعني ظن المؤمنون والمؤمنات بايه؟ بانفسهم. ليه؟ قال لا، ما هو الضرر ده لو لاحق عائشة وسبناه فهو ضرر لكل المسلمين. ليه؟ انجاز هذا في حق عائشة وفقدت الثقة فيها وهي زوجة النبي، يبقى اي واحدة مسلمة ها من باب اولى بقى. فلما يجي يقول لك مش عارف فلانة تلاقيها راجل بتعمل مش عارف ايه، ازاي اللي خلى عائشة عملت هي مش هتعمل، ويمشيها كده تمام. فتنزيه عائشة تنزيه لكل امرأة مسلمة، والطعن فيها طعن في حق كل امرأة. فعلشان تحسن الظن بيها يبقى اولا انت بهذا تحسن الظن بيه بنفسك، ولو اسأت الظن فيها يبقى اسأت الظن بيه بنفسك. ودي المعادلة السريعة التي فعلها ابو الدرداء لما سمع هذا الخوض في حق عائشة، دخل على ام الدرداء قال أرأيت ما أسمعت ما قالوا في حق عائشة؟ قالت سمعت. قال يا أم الدرداء لو كنت مكانها أفعلتي؟ وكنت في خلوة كده مع صفوان، كنت تعملي معي حاجة وحشة كده؟ قالت أعوذ بالله والله لا أفعلن أبدا. قال إذا فهي أشرف منك وأطهر. يعني أنت شوفي ظنيتي بنفسك إيه، يبقى هي من باب إيه؟ من باب أولى. فلو جاز عليها لجاز عليك، ولو استبعدتي عن نفسك يبقى من باب اولى بتستبعدي ايه عنها. فهي كده المساله كده. وعشان كده اولا لو ظننت بنفسك خيرا، وده اللي القران ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، فلو ظننت بنفسك خيرا يبقى من باب اولى هتظن بمين؟ بيها. فلو ظننت فيها شرا فانت من باب اولى هتظن فين؟ في نفسك. ظن المؤمنون والمؤمنات بايه؟ بانفسهم. نفس القضيه، ولا تقتلوا انفسكم. لو أبحت لنفسك قتل الآخرين فهذا يعني أنك تبيح للآخرين قتلك، تبقى تقتل نفسك. لأنك أنت معنى كده أن أنت هتقدم على قتل واحد، أنت في 60 مليون واحد هيقدموا على إيه؟ على قتلك، مش كده ولا إيه؟ فهي الثمرة بترجع بترد فين؟ ده اللي إحنا عايزين، ده اللي إحنا عايزين نقوله. برضه نفس الحكاية، فسلموا على أنفسكم. أنت لما دخلت وقلت لعبد الحميد الموجود في البيت ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه اللي حصل؟ ده أنت قبل منه اللي خدت الثمرة. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات. تبقى المسألة لصالح مين؟ لصالح نفسك أولا، إذا فسلموا على أنفسكم. واضحة؟ بنفس هذا المقياس تعالى بقى نقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. عايز يقول لك إن المال بتاع السفيه ده قبل ما يبقى ماله فهو مال، لأن ثمرته رايحة لمين؟ طيب قاعد يحرق ويشرب دخان ويبظر في كباريهات، اللي قاعد بيشرب سيجارة ده هو بيضرر نفسه بس؟ ده بيضللنا أنا، بيضللنا أنا. بيحرق المال المفروض يدور في هذا المجتمع ويثمر، وفي نفس الوقت الدخان وإيذاء الجو وإيذاء و و و و إلى آخره. فالضل واقع على راسه، يا له قبل ما يوقع على راسه تمام. طب ولو أحسن التصرف؟ رحباني مصنع، هو واحد وانتفع، هينتفع من وراه كم واحد بقى؟ يا سلام، شوف كم عامل هيشتغل في هذا المصنع، وشوف إنتاج هذا المصنع هيروح فين، وشوف البطالة هتضرب ازاي, وشوف وشوف وشوف وشوف وشوف وشوف. وعشان كده مجتمع اداك هذا الحق الحجر على الاخر, لان اللي في ايد الاخر ده قبل ما يبقى منفعة ليك منفعة له فهو منفعة ايه ليك, فقبل ما يبقى ماله فهو مالك ان انصف. يبقى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اموالكم. طيب ليه احنا حريصين على المال, وليه الاسلام الكن يعني حريص على مالك وعلى مال الاخرين كمان ليه, وتمنعه من انه يسيء التصرف فيه ليه؟ قال لان المال ده نعمة كبيرة من نعم الله, والله من اجل النعم المال, من اجل النعم اللي بها قيام هذه الحياة, الطعام والشراب والكساء كل ده طريقه ايه, طريقه ايه المال. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه, التي جعل الله لكم قياما. ادي وظيفة المال. وهنا لينا وقفة خطيرة جدا, جعل الله لكم, يبقى المال منة ومنحة ونعمة من مين؟ من الله, جعل الله. ما تنساش الجزئية دي. ليه؟ كثير من الناس بقى يضح جاي ومسيء التصرف, وبعدين تيجي يتكلموا يقول لك مالي وانا حر فيه. مين المغفل اللي قال لك كده؟ مين المغفل اللي قال لك انت حر فيه؟ ومين المغفل اللي قال لك ان مالك؟ اولا هذه هبة من الله, هذه واحد. اثنين ما انتش حر فيه لانك ستسأل عنها, لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع, منها عن ماله, من اين اكتسبه, وفيما انفقه, فيما انفقه دي مربط الخلاص بقى. يبقى وفيما ايه؟ يبقى تسأل عنه. وعشان كده ما قالكش وانت حر فيه, قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فانت خليفة مفوض من قبل الله ستسأل عن هذا المال بين يدي الله, فما يجيش مغفل. يبقى بيشرب ويقول لك فلوس وانا حر فيه. لا, مش وانت حر فيه, من قال لك هذا؟ مين اللي افتك بهذا؟ فهذا وهم. ادي واحد, يبقى المال نعمة هبة من الله نسأل عنها بين يدي الله. اثنين, المال له وظيفة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول التي جعل الله لكم قياما. تفسير قيامة قال أهل العلم به البناء وبه تقييم حياتك ودنياك وبه رفعة شأنك. ومن هنا قالوا إن المال ما وجد إلا للبناء والرفع وليس للهلاك والهدم. وليس, وهنا بقى لنا وقفة, بل وقفات. من الأصل إن أنا بأخذ هذا المال حتى أعمر, حتى أحسن, حتى أرفع, حتى أتقدم. يجوا بقى أهل التفصيل عندنا كل قمة التقدم إيه؟ أمريكا وصلت للذرة. ربنا يخيبك البعيد في فهمك. ليه يا ابني الذره دي وسيله رفع ولا وسيله هدم؟ هدم. يبقى خرج عن التي جعل الله لكم قيام, ويبقى اسمه ايه؟ يبقى لما خرج من المال بالمال عن الحد الذي وضع له, يبقى داخل في اسمه سيء التصرف. يبقى هو ايه؟ فمين قال لك ان هو تقدم ورقي؟ ده سفه يا ابني, ده قمة السفه انك تكرر في المال هذه النعمة وتجعلها وسيلة هدم, مع ان الله جعلها وسيلة ايه؟ قيام. التي جعل الله لكم ايه؟ قيامة, قيامة. فأي مغفل روح جاي ماسك المال مسخرة في لك, فاللاعبين بقى يخططوا مش عارف يعملوا مظلم, ويعملوا مش عارف زرية, ويعملوا مش عارف ايه, ويعملوا ايه, ويعملوا ايه, ويعملوا ايه. يوم يجي واحد يقول لك ايه؟ طب ويا, طب ما سيدنا داود كان بيصنع السلاح، والسلاح ده وسيلة ايه؟ هقول لك هادمه. وعلمناه صنعة لابوس لك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلب اللي يصنع السيوف والدروع. المسلمون فعلوها، فعلوها ايه؟ دفاعا عن النفس. يعني انا لا الجأ الى هدم الا اذا اضطررت اليه، الا اذا اضطررت. ادي واحد. اثنين، تعال بقى شوف السيف اللي انت بتتكلم عنه ده بيهدم مين؟ من يستحق الهدم؟ واحد. يعني دلوقتي لما يجي يقولوا لي مثلا هتقوم حرب في في في في في بلد ما، او في واحد عاصي ما او كافر ما، فايمن عشان اقومه؟ فلو بالسيف يبقى تقويم ده هيقع عليك فرض، لكن لما ترمي قنبله ها اخذت من يستحق ومن لا. زي ما عملوا بالضبط، هنريحه من صباط، راح مريحنا من شعب العراق كله، وصباط لسه قاعد. دب كسر البيوت، طاق كسر المصانع، ريخ موت 100 نفس، طاق موت 10,000، كل ده هب. فانت مش راح تقيم، طلعت ايه؟ لكن السيف فعلا تقييم لفرض، ده انك انت بتقطع بيته واحد عشان تقيمه. لكن تعالى عشان تقطع ايده واحد وحاطط مثلا بتاعه نبل ولا رمي قنبله، ان انت مش هتقطع ايده، ان انت هتقطعه وتقطع 100,000 حواليه يا ابني. فالوسائل اللي بيستخدموها دي بتشير الى مدى السفه، مش مدى التقدم ولا مدى الرقي. ومش معنى كده بقى ان احنا نشوفهم بيعملوا كده نروح ساكتين، لا، هنضطر نعملها دفاعا عن الايه؟ ما هنعمل ايه؟ لكن انا بسال الذي انشاها اولا، ما بقولش عليه مخترع وصاحب عقل، بقول عليه ايه؟ سفيه، لانه فكر كيف يطوع هذا المال كوسيله من وسائل الايه؟ كوسيله من وسائل الهدم. وانا اريد هذا المال وسيله من وسائل الايه؟ البناء والقيام، وان تقوم به الحياه لا ان تهدم به الحياه. لا ان تهدم به الحياه. واضحه المساله دي؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ها التي جعل الله لكم ايه؟ قياما. تمام؟ طيب انا باجي وعرفنا يعني بقى قياما، مفيش داعي اوسع المساله بقت واضحه. طيب انا باجي الان بمنع عنه هذا المال، اتركه يموت؟ لا، في حاجه اسمها متطلبات حياه. فعشان كده ربنا قال تمنع عنه هذا المال لا يتصرف فيه، لكن لا بد وان توصل اليه ما به ايضا قيام حياتي. فجاء قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هنا بقى اكثر من وقت ارزقوهم، المراد انك تطعمه وتسقيه، يبقى الطعام. واكسوهم يبقى الايه؟ الكسوة. السؤال هنا بقى، ليه ربنا ما قالش واطعموهم فيها واكسوهم، واستعاض عن كلمة اطعموهم بقوله ايه؟ ارزقوهم. ليه؟ هذه واحد. اثنين، ارزقوهم لما تيجي تقابل واحد كده وعايز تقول له تاخد منه فلوس، بتقول له اعطني في مالك ولا من مالك؟ تقول له ايه؟ اعطني ايه؟ في مالك ولا من مالك؟ من. طب شوف ربنا بيقول ايه؟ وارزقهم ايه؟ فيها واكسو. طب هو كان فيها ولا منها؟ فيها ولا منها؟ منها. طيب القرآن بيقول فيه، في حرف جر، ومن حرف جر، فتشال من وتحط في. ليه؟ وحرف. وده القرآن بقى، هو ده القرآن. ليه قال فيها وما قالش منها؟ وما المقصود بقوله وقولوا لهم قولا معروف؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار طبعا ان احنا هنكون في لنا لقاء يوم الجمعه القادمه باذن الله تعالى، وهي الجمعة الأولى في شهر جمال آخر، الجمعة الأولى القادمة في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة، وهيكون بالليل بعد صلاة العشاء لقاءنا المعتاد في مسجد أبي بكر الصديق لاستكمال تفسير سورة المائدة بإذن الله تعالى.